إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك ضمن لهم عز الدنيا والآخرة. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، حكم على نفسه الذي يتنكب غير طريق الله بالذل والصغار والهوان في الدنيا والآخرة. ومن يهن الله فما له من مكرم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أخرج الله تعالى به من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، إن الله جل جلاله أنزل علينا هذا الكتاب الكريم لأجل أن يكون لنا مرجعا في جميع أمورنا، في أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا وعلاقاتنا بيننا وبين أعدائنا، وكيف نتعامل مع هذه البشرية الطويلة العريضة عبر الزمان والمكان. إخوتي في الله، لما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في المدينة أطياف من الناس، وقد دخل الإسلام في أكثر بيوتات المدينة بواسطة الشاب الموفق ذو العزيمة المتجددة مصعب بن عمير. مصعب هذا السفير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسله إلى المدينة، فكان داعيا إلى الله جل جلاله. ومصعب كان في مكة هذا الشاب الذي قبل الإسلام، الذي يعد من أترف شباب مكة، التي كانت تنتظر بيوتات مكة أن يطرق بابهم ليخطب بناتهم، وكانت أمه تدر عليه من الأموال ما تميز به عن شبيبة أهل مكة بترفه، بأكله وشربه وملبسه ومأواه، حتى بتميزه في عطوره وتطيبه. لما أسلم سلبته أمه كل هذا النعيم وأخذت منه ذلك، بل وسجنته في البيت حتى احتال على ذلك الأمر وخرج من بيت أمه الذي أجعلته له سجنا وقيدا، والتحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتربى تحت يده المباركة، وكان ذكيا زكيا وفطنا، وكان يحفظ ويفهم كلما خرج من في الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبأيام معدودات نبغ هذا التلميذ الموفق مصعب بن عمير، ورأى منه النبي صلى الله عليه وسلم النجابة والزكاة، فأرسله سفيرا إلى المدينة. وكان في المدينة أطياف من الناس، كانت أولا تعج المدينة بالطوائف والعشائر وما عاشت عليه من العداء بين القبائل فيها والتناحر والتربص إلى غير ذلك. زيادة على ذلك أنه كانت طوائف من اليهود تسكن المدينة، والنصارى إلى جانبهم من جهة أخرى، وكانت المدينة تتهيأ لتنتخب لها رئيسا يدير دفة ملكها، وكان الذي قد انتخب رجل يسمى عبد الله رأس المنافقين ابن أبي سلول قاتله الله. فوطن مصعب رضي الله عنه نفسه على الدعوة إلى الله، وتحمل في ذلك المشاق، وكان رجلا ذكيا، كان يختصر الطريق في الدعوة إلى الله اختصارا، فكان من توفيق الله له أنه ينزل الناس منازلهم، وكان يبدأ برؤساء العشائر ويحترمهم ويجلهم، وكان فصيحا طليق اللسان إذ يعبر ببيان عجيب يسلب العقول لإوصال رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدخل الإسلام أكثر بيوتات أهل المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالناس تستقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم استقبالا حافلا، ودخلت الناس أفواجا في دين الله من أهل المدينة. ولكن هناك من انفرط عليه العقد، وهو عبد الله بن أبي سلول، هذا الذي كاد أن يتملك على المدينة، وإذا بالناس تتركه وتتوجه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاقتلبت في قلبه الموازين، وأصبح يكن العداء الصارخ للنبي صلى الله عليه وسلم، وأتمر مع اليهود والنصارى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يكنون له العداوة ويظهرونها في مجالسهم حتى على أمر الدين. فلما أصبحت شوكة المسلمين بعد فرض الجهاد قوية لا يستطيع المنافقون أن يصمدون أمامها، أظهر عبد الله بن سلول الإسلام وأبطن الكفر، فقرر منهج النفاق ودرسه، وجعل أتباعه يمارسون هذا المنهج الخبيث. إخوتي في الدين والعقيدة، قام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بالليل والنهار سرا وعلانية، حتى ضاقت اليهود والنصارى والمنافقون بالمسلمين درعا، وبدأوا يحزبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيشون عليه العرب والعجم، وكل من وصلت أيديهم وألسنتهم ورسائلهم إليهم. ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد صولات وجولات مع الحق والباطل، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة المشركين في بدر، وبما حصل للمسلمين في أحد، وبما أجلى صلى الله عليه وسلم من اليهود من أجلى من المدينة، قاموا يأتمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة جزء من اليهود، فذهبوا إلى مكة وحرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى الطائف وإلى بعض قبائل العرب المشركة، فتحزبت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وساروا بجيش قوامه 10,000 ليحيطوا بالمدينة ويستأصلوا الإسلام من جذوره، هكذا زعموا. فأتت عيون النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، فقام عليه الصلاة والسلام مسارعا بعقد مجلس شورى بين الصحابة كيف يتصدى لهؤلاء الأحزاب، فأشاروا عليه، ومن بين المشورة ما أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق من الجهة التي لا يوجد فيها جبال تحوط المدينة ولا مزارع، فقام صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق الذي لم تشهده العرب قبل ذلك من المكيدة. فلما حضرت جيوش الشرك إلى المدينة وجدوا هذا الخندق الذي صدهم عن الدخول في المدينة، فعسكروا خلف هذا الخندق، وكان بينهم وبين اليهود والمنافقين في الداخل مراسلات ومؤامرات، وكان الذي يقود هذا الجيش العرمرم هو أبو سفيان قبل إسلامه. فكانت أيام على المسلمين عصيبة، وصف الله في سورة الأحزاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أصيبوا بمخافة شديدة، فاجتمع قلة الأمن وقلة الطعام ووجود فريقا من الأعداء في وسط المدينة من اليهود والمنافقين. يقول المولى جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هكذا يصف الله حال المؤمنين الصادقين، بأنهم زلزلوا زلزالا شديدة. إخوتي في الله، ويقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم بدعاء الله جل جلاله، دعاء الواثق، فيحلي ليلة بالتضرع، ويقوم بتعبية الصحابة في الليل والنهار، ويطرد عنهم كل ما يوقعهم في الضعف أو في الخوار، ويخبرهم بأن الله ناصر دينه معز أولياءه. وحصل من بسالة الصحابة رضي الله عنهم من المواقف ما سجلها لهم التاريخ. فهذا حذيفة رضي الله عنه من اليمان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في وسط صفوف المشركين وينظر ماذا فعل الله تعالى بهم حينما أرسل الله عليهم الريح، فيقوم بمفرده عينا للنبي صلى الله عليه وسلم يواصل الليل والنهار حتى دخل بين صفوفهم وسمع ما قاله أبو سفيان للناس بأنه عازم على الرحيل، وقال له صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، فرجع رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجريات الأحداث. وهذا نعيم وهذا ابن نعيم رضي الله عنه يسلم ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، نعيم بن مسعود يسلم ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله لقد آمنت ولم يعلم بإيماني أحدا من الناس، فمرني ماذا أفعل؟ قال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، إنما الحرب خدعة. فيقوم هذا الرجل الموفق بخطة عجيبة يخلخل الاتفاق ما بين الأحزاب واليهود حتى قطع المودة والعلاقة بينهم وأصبحت بينهم العداوة والبغضاء. وهذا جابر رضي الله عنه ينظر ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والعطش، فيقوم ببذل جميع ما في بيته لأجل أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألم به من الجوع والعطش. فكان الصحابة خلية نحل رضي الله عنهم يعملون كل منهم على قدر استطاعتهم، وهم ينشدون ويرتجلون قولهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ثم يذهبون الأحزاب بعدما أرسل الله عليهم الريح والجنود التي لم يروها، فتكفى قدورهم وخيامهم ولا يصبح لهم قرار، ثم يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم مدوية ويقول اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. فبدأت مسيرة جهاد الطلب على المشركين في كل مكان، ولم يتجرأ أعداء الله بعد ذلك على أن يقربوا حول حما عاصمة الخلافة المدينة بعد هذه الغزوة المباركة التي ذكر الله جل جلاله. ثم ثنى الله تعالى باليهود، وأورث الله تعالى المؤمنين ديارهم وأموالهم وأرضا لم يطوها، وكان الله على كل شيء قديرا. إخوتي في الدين، إن أحزاب الأمس هم امتداد، إن أحزاب اليوم هم امتداد لأحزاب الأمس. إننا اليوم نعيش هذه الصورة واضحة اليوم. إن اليوم طاغوت العصر أمريكا، أمريكا عزكم الله، هذه الدولة الحقيرة البائسة التي يضيق الله عليها أمرها في كل يوم، وهي أصبحت قد بلغت من الكبر عتية، وهي كل يوم تنتظر رحولها من التاريخ إلى مزبلته، تودع التاريخ تلعنها الأجيال والحلفاء في كل عصر. هذه التي أصيبت بداء الكبرياء والغطرسة اليوم تريد أن تضع خطة كما زعمت لأجل أن تمسح ما هو في عقول المسلمين من قضية الخلافة الإسلامية. هكذا يقوم قائدهم المخذول، هذا الرجل العبد الزنجي الذي يزعم على منبره الهالك أنه سوف لا يسمح بإقامة الخلافة ودولة الإسلام. قطع الله دابره، ظن أنه صانع قرار وأن كلامه نافذ وأن أمره هو الذي يجب أن يسمعه الجميع، وما درى قبحه الله بأنه هو الذي يجب عليه وجنوده أن يلزمون الصمت. فالخلافة قد قامت وأعلنت وهي ماضية بحول الله وتوفيقه، لو اجتمع عليها من في الشرق والغرب فقدر الخلافة قد بدا وفجره قد انفجر وشمسه قد ارتفعت، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسيتم الله نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي إليه يرجع الأمر كله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وقد حكم وهو الذي لا يعقب على حكمه. ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب من مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، إن العهد الذي بيننا وبين الله هو العهد الذي بين رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين رسوله وبينه صلى الله عليه وسلم، فهو الإسلام والتقوى والاستقامة، وأن نصلح ما بيننا وبين الله جل جلاله. إخوة الدين والعقيدة، لقد اجتمع الكفر في جميع وسائله الإعلامية والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك عازمين على أن يقوموا يضربوا هذه الدولة بيد واحدة ويرموها من قوس واحد، وظنوا بهذا الاتفاق أنهم سوف يحرزون ما يؤملون به من آمالهم التي يوحيها إليهم شياطين الإنس والجن. ونحن ولله الحمد والمنة نعلم يقينا أن لو اجتمع من في مشارق الأرض ومغاربها أن الله جل جلاله خاذلهم، وأن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وأن ما في السماوات والأرض لا يملكه إلا الله، والله وحده جل جلاله الذي أراد شيئا قال له كن فيكون. ونحن بين وعد الله جل جلاله وبين وعيد أعداء الله، ونحن مع الله سبحانه وبحمده، فإن الله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إخوتي في الدين والعقيدة، إنها حينما تقدم هذه الدول التي كتب الله عليها أنهم شر البرية وأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أصحاب البطون والجيوب وأصحاب الفروج وأصحاب القلوب السوداء التي لا تعرف إلا مصالحها الذاتية، حينما تقدم على بلاد المسلمين فإنها سوف تكون بلاد المسلمين متاحة لهم سهلة الابتلاء، وأنهم سوف يعبثون بعقيدتها وأعراضها ومقدساتها حينما لا يرون إلا شعبا يسلم لهم رقاب العباد والبلاد. ولكن حينما يقوم أهل الدين بالواجب عليهم وهو الجهاد في سبيل الله وينفضون غبار الذل والمهانة ويعادون كل طاغوت من العرب والعجم ويوالون الله ورسوله والمؤمنون، فإن الكفر سوف يذله الله ويورثنا الله جل جلاله ديارهم وأموالهم ورقابهم وذرياتهم، وعد الله لا يخلف الله وعده. والله ما بيننا وبين هذه الدول إلا صولات وجولات في المستقبل القريب، وستنتهي ولله الحمد والمنة بنصر قريب وفتح مبين. سوف تكون هذه الدول التي يزعمون أنها العظمى والكبرى سوف تكون تاريخا يدرس لأجل أن تلعنهم الأجيال، وأنهم جروا الشؤم على العباد والبلاد في بلادهم، وأن الإسلام الذي قصم ظهر كسرى وقيصر هو الإسلام الذي سيقسم اليوم أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وعملاءهم الصبية في بلاد الحرمين وسوريا والأردن ولبنان وبلاد الخليج وبلاد الكنانة وغيرها، فالله له سنة لا تتغير ولا تتبدل. اعلموا عباد الله أنه لا عز لنا إلا بالجهاد، وإن أمة لا تحمل سيفها لتدافع عن دينها وعرضها وأرضها ومقدساتها هي أمة يجب عليها أن تلزم الذل والهوان والصغار والبعد حتى يفعل بها عدوها ما يشاء. إخوتي في الدين والعقيدة، إن أخوف من أخافه اليوم هي وسائل الإعلام التي تكذب على الرجال والنساء والكبار والصغار بالليل والنهار. إن وسائل الإعلام هو الخط الأول للعدو، وهو الجبهة الشعواء التي يحاربنا منها العدو، وهذه الوسائل هي التي في بيوت المسلمين مع الأسف تأخذ القبول من الكثير منهم، وما تسممت عقول خاصة كبار السن من المسلمين إلا بسبب هذه الوسائل. واعلموا عباد الله أن الشباب وما تحتهم من الصغار قد استيقظوا ولله الحمد والمنة، وظهرت لهم طريقة واضعة ناصعة، وأن الحجة معهم والمحجة قد استنارت أمامهم، فإنهم عازمون بإذن الله بأنهم لا يختارون سوى الإسلام دينا ولا الشريعة إلا حكما، وأنهم لن يرضون في بلاد الإسلام أن يجاورهم الكفر أو يقرب من حياضهم، وأن هذه الطائرات والقاذفات من الصواريخ وغيرها أصبحت لا تشكل لهم هاجسا ولا خوفا أبدا، وإنما هي إحدى الحسنيين، حياة الأعزاء أو موت الشهداء. فلله الحمد والمنة، حيث أيقظ الله شبابنا وحيث أيقظ الله رجالنا ونساءنا، وأصبحت الأمة الحمد لله في كل يوم يزداد نورها وبصيرتها. فهنيئا لهم، هنيئا لكل إنسان عرف الحق وسعى في نصرته، وبؤسا وبعدا لكل إنسان رضي من حاله الذل والمهان، وأن يصفق ويسبح وينتظر عدو الله أن يأتي إليه ليرد له الخبز والكهرباء وشيئا من متاع الدنيا، فليعلم أن هذا أمر أصبح من المستحيل بمكان. فالأمة لن ترضى أن يعود الطاغوت أبدا لأرضها أو يجثم على صدرها أبدا بعدما أعزها الله تعالى بهذا الجهاد. قال الله تعالى: وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وليعلم كل إنسان، كل من تخلف عن الجهاد، فالجهاد غني عنه وعن أسرته وعن مجتمعه وعن ماله وبذله وجاهه، والله تعالى يوجد بديلا له بالآلاف. فالعجم أتوا إلى بلاد العرب، والذي سيفتح بلاد الحرمين إن شاء الله تعالى جزءا من إخواننا العجم، فسوف يدخلونها ويحررونها بإذن الله، والذي سيفتح فلسطين جزءا من إخواننا العجم الذين أتوا وتركوا جناتهم وأهليهم وتركوا أموالهم ليصفوا مع إخوانهم المسلمين من العرب صفا صفا. فاليوم الذي في الميدان ليس فقط المسلمين العرب، بل فيه شرائح كثيرة من إخواننا العجم. هؤلاء إخواننا أتونا من الشيشان ومن كشمير، وأتونا حتى من الأفغان ومن الروس والصين، وأتونا من بلاد حتى كثيرا منا لا يعرف اسمها إلى هذا اليوم، صافين مع إخوانهم لأجل أن تقوم هذه الخلافة رايتها خفاقة تسلم إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فحبوا إخواني أفرادا وجماعات، وانفضوا عن أنفسكم الذل، وانفضوا عن أنفسكم الخوف، وانفضوا عن أنفسكم الذل، فلا مجال للذل اليوم، ولا للخوف، ولا للمرجئة، ولا للمرجفين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على القلوب ويثبت الأقدام، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا فإنك كنت غفارا، فأنزل علينا رحمتك مدرارا. اللهم اربط على القلوب، اللهم أصلح الأحوال واستر العيوب، اللهم فقهنا في الدين وأعزنا بالطاعة، اللهم وحد صفوفنا وألف على الحق قلوبنا، اللهم املأ بيوتنا عزا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم يا ناصر المستنصرين، يا ناصر المستضعفين، اللهم انصرهم نصرا من عندك يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أقر عين المسلمين بتحرير جميع أراضي المسلمين، اللهم اجز عنا المجاهدين خير الجزاء، اللهم أن عبادك المجاهدين قد خرجوا وتركوا أمهاتهم وأباءهم وأزواجهم وذرياتهم يبتغون رضاك والجنة، اللهم رضي عنهم أباءهم واحفظ أزواجهم وذرياتهم وأموالهم وبارك لهم في ذلك يا رب العالمين، اللهم كن لهم خليفة على أهليهم يا رب العالمين، اللهم عليك ببشار وجنوده وعيونه ومدده في كل مكان، اللهم رنا به عجائب قدرتك، اللهم عليك بمن يواليه، اللهم عليك بكل عين تمتد إلى نصرته يا رب العالمين ويدا يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أن هذه أمريكا وحلفائها عازمة على الدخول في بلاد سوريا إما هي وإما بالوكالة، اللهم أنت حسبنا عليهم ونعم الوكيل، اللهم أثنهم في بلاد الشام، اللهم اكسرهم في بلاد الشام، اللهم اجعل بلاد الشام آخر معقل من معاقل الإسلام يدخلونه، اللهم اجعل هلاك أمريكا وحلفائها في بلاد الشام يا رب العالمين، وأورث المسلمين طائراتهم وجميع آلياتهم يا رب العالمين، وسقهم غنيمة باردة للمسلمين، واللهم مكن المسلمين من رقابهم، اللهم اجعل وسائل الإعلام شغلها الشاغل أنها تنشر صور أسرى الأمريكان والألمان وبريطانيا وفرنسا والصين وغيرهم، ينشرون صورهم إما قتلى وإما أسرى أذلاء بين أيدي المسلمين يا رب العالمين، اللهم فك أسر المعتقلين من الرجال والنساء، فك أسرهم يا رب العالمين، اللهم أن أنت أرحم بهم من كل رحيم، اللهم يسر فك أسرهم عاجلا غير عاجلة، وردهم إلى ساحات الجهاد أسودا مجاهدين يا ربي، وسع على المسلمين في أرزاقهم واحفظ أعراضهم وأمن خائفهم ورد غائبهم يا رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.